القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا زكي إبراهيم المقيم في أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة وسيد محافظ الدقهلية، بيقول فيها: شكوتي باسمي وباسم كل فلاحين قرى مركز أجا محافظة الدقهلية. عندنا مشكلة بتحصل دلوقتي حالا يا معالي وزير الزراعة ويا سيادة محافظة الدقهلية ويا معالي رئيس الوزراء، بجد مشكلة كبيرة وعايزة تدخل سريع لحلها. من كم سنة كان البهوات اللي شغالين في الجمعيات الزراعية بيقولوا نزلت نشرة بتقول ممنوع تزرعوا رز السنة دي. ما نزرعش رز يا حلاوي، وما نزرع ايه؟ زرعوا بطيخ. طبعا سيادته بيهزر، نزرع اي حاجة لكن الا الرز. طب الرز اللي بنزرعه ده بنعيش عليه طول السنة، والشوية اللي بنبيعهم بنصرف منهم على الزرعة، اي حاجة تانية بقى مش مضمونة. طيب البهوات بقى حجتهم ايه في اننا ما نزرعش رز؟ يا سلام، يعني مش عارف؟ عشان المية يا مواطن منك لوب. عشان الرز بيحتاج مية كتير. ده احنا يا سادة يا مسؤولين ما بتوصل لناش مية اصلا في الترعة، ولما بتوصل بتوصل ضعيفة، وبياخدها الفلاحين اللي اراضيهم على الترع، واللي بعيد زي حالاتي ملوش نصيب. وكتير قوي منني دقين ترمبات مية معين بنروي منه. المهم نزرع الرز ونجني المحصول ونبيع اللي نبيعه ونعيش، وسنة ورا سنة والأيام بتجري، لغاية ما في يوم من الأيام كده لقينا البيه جاي بيقول الغرامات نزلت على كل اللي زرع رز يا جماعة. غرامات؟ غرامات ايه يا بيه؟ طبعا، مش احنا قلنا ما تزرعوش رز وزرعته يبقى تدفعوا، وخلوا بالكوا الدفع بأثر راجعي 3 سنين. المبلغ اللي نازل على كل قراط 152 جنيه في السنة. ها، كل يطلع اللي تحت البلاطة. وقفوا طابور، وقفوا طابور يا شوقي، واللي عنده أرض كتير يجيلي الأول. 152 جنيه على القراط في السنة يا حلاوي، يعني اللي عنده فدان أرض مطلوب منه حوالي 11,000 جنيه يا حلاوي. معقولة؟ معقولة ده يحصل مع ناس كل اللي عملته إنها اشتغلت وتعبت واجتهدت وزرعت وساعدت، مخالفة دورة زراعية يا حلاوي؟ ده لو كان فيه دورة زراعية أصلا إحنا ما نستحقاش المعاملة دي يا حضرات. إحنا زرعنا الأرض عشان نوفر محصول الرز، لا بنينا عليه ولا جرفناه، احنا زرعني. يا ريت يا معالي وزير الزراعة ويا سيادة محافظ الدقهلية يكون فيه نظرة لحكاية الغرامة اللي نازلة على الفلاحين اللي زرعوا الرز. لا بصراحة المبالغ دي كتير قوي وفيها ظلم ليني، وبيتهيالي اللي أخد القرار ده ما كانش واخد باله من أوضاعنا كفلاحين وظروف الأسعار اللي بقت فوق، وحاجات كتير بقت فوق. لازم يكون فيه نظرة تاني تناسب أوضاعني، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،